الثاني التوفيق لاتباعه، وأما ارزقني فأنت تسأل الله الرزق، والرزق كل ما يستقيم به بدن الإنسان فهو رزق من حلال أو حرام، حتى الحرام رزق، لكن الحرام رزق فيه تبعة ويؤاخذ الإنسان عليه ويحاسب عليه ويأثم به، والرزق الحلال ليس فيه تبعة ولا إثم. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكثير من الناس، كثير منهم ليس أكثرهم، كثير منهم رزقه على الحرام، يرابي والعياذ بالله ويقامر ميسر ويرزقه الله. فالرزق كل ما يستقيم به البدن، وكذلك كل ما يستقيم به الدين فإنه رزق. فرزق العلم رزق لا شك، والعلم إذا وفق الله الإنسان له فهو أفضل من المال، لأن العلم نور يهتدي به الإنسان ويهدي الله به غيره، والمال ينتفع به الإنسان وربما ينتفع به غيره، لكن العلم أفضل بكثير من المال. حتى صاحب المال الكثير المتصدق الباذل لماله في سبيل الله ليس كالعالم الذي ينفع الناس بعلمه. حتى في الواقع نحن نعلم في التاريخ القديم أن هناك أناسا أغنياء وملوكا وخلفاء نفعوا الناس في حياتهم وبنوا المساجد وشيدوا المدارس، لكن طوي ذكرهم ونسوا. ونعلم أن هناك علماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أبقى الله ذكرهم بعلمه، تجد لهم مئات السنين قد ماتوا ولم يخلفوا إلا العلم، ومع ذلك كان ذكرهم بين الناس أكثر بكثير من ذكر الخلفاء والأغنياء الذين نفعوا الناس في حياتهم بأموالهم. فالمهم أن الرزق إذا قلت اللهم ارزقني يشمل الرزق الذي به قوام البدن وبه قوام الدين وهو العلم، يشمل الأمرين جميعا. ولكنه لا شك أن المؤمن إذا قال اللهم ارزقني فإنما يسأل الله تعالى رزقا حلالا، لا يسأله رزقا حراما، لأنه قال قبل ذلك اهدني، والذي يكسب المال من حلال وحرام ما اهتدى. لكن إذا قلت أنت في نفسك اللهم ارزقني أي رزقا حلالا يستقيم به بدني، ورزقا يزول به جهلي ويحصل به علمي، رزق العلم والمال. أما حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في وتر من صلاته لم يقوم حتى لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته، ما هو وتر الصلاة؟ الركعة الأولى والركعة الثالثة، يعني إذا قام للثانية أو قام للرابعة فإنه يجلس حتى يستوي أي يستقر قاعدا ثم يقوم. هكذا قال مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث رضي الله عنه كان من الوافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في السن، وكان له إذ ذاك السنة التاسعة من الهجرة له كم سنة؟ 61 سنة عليه الصلاة والسلام، تقدمت به السن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض للثانية أو للرابعة يجلس جلوس استقرار ثم ينهض، وقد ورد في لفظ آخر في حديث مالك أنه ينهض على يعتمد على يديه عند النهوض، يعتمد على يديه. وهل يعتمد كالعاجل يصم صابعه أو يبسطها؟ أنكر النووي رحمه الله حديث كالعاجل، وقال إياك أن تأخذ به، فإنه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون كالعاجل، وإن كان بعض الناس صححه، لا لكن العلماء مختلفين هل يقوم كالعاجن أو يبسطها بسطا على الأرض ويقوم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم، وهذا يدل على أنه كان يفعل هذا للحاجة بعد أن كبر وتقدمت به السن. وأما في حال نشاطه فإنه كان يقوم من السجود إلى القيام بدون أن يجلس، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، يعني يستريح فيها المصلي، ولذلك ليس لها تكبير وليس فيها ذكر، فالإنسان لا يكبر إذا أراد أن يجلس ولا يكبر إذا أراد أن يقوم، ولا يقول فيها ذكرا لا دعاء ولا تسبيح، مما يدل على أنها جلسة غير مقصودة، وإنما هي استراحة من أجل أن يقوم الإنسان بدون تعب، لأن الرب عز وجل يحب من عباده التيسير كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا كان أصح أقوال العلماء في هذه الجلسة أن من احتاج إليها فالأفضل أن لا يكلف نفسه بل يجلس، كالكبير والثقيل كثير اللحم والمريض ومن بركبه وجع، فهذا الأفضل أن يجلس ليقوم عن راحة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام تدل على مسائل، منها إذا أراد الإنسان أن يسجد السجدة الأولى فهو سوف يسجد من قيام، فهل يقدم يديه أو ركبتيه؟ في حديث أبي هريرة قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه. قال ابن حجر رحمه الله: والحديث الأول أقوى، وكأنه يشير إلى ترجيح، ولكن إشارته إلى الترجيح مبنية على أن بين الحديثين تعارضاً، وليس بينهما تعارض بحمد الله، فهما دالان على شيء واحد، على أن السنة أن يبدأ الإنسان إذا سجد بركبتيه قبل يديه، لكن حديث وائل بن حجر سنة فعلية حكى فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة سنة قولية أخبر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل يديه قبل ركبتيه في السجود. ووجه ذلك أن حديث أبي هريرة قال إذا سجد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وإذا شهدنا البعير حين يبرك وجدنا أنه يقدم يديه، لا أشكال في هذا، كل من شاهد البعير إذا برك فإنه يقدم يديه قبل رجليه. فإذا نزل الإنسان من القيام إلى السجود على يديه أشبه البعير تماما حين يبرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإذا نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير فلازم ذلك أن يقدم ركبتيه قبل يديه، كما هو فعله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه وائل بن حجر. وعلى هذا فيقال ينهى الإنسان إذا سجد السجدة الأولى ينهى أن يقدم يديه، وإذا نهي أن يقدم يديه فإنه يؤمر أن يقدم ركبتيه، وبهذا يتفق الحديثان ولا يكون أحدهما منافيا للآخر. فإن قال قائل ما تقولون في قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، كنا نقول فيها ما قاله العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله، إن هذا ممن قلب على الراوي، وكأن الراوي أراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب عليه الأمر وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا شيء يقع، الوهم من الإنسان محتمل وليس بمتعذر ولا بمحال. ولو أننا قلنا إن العبارة لم تنقلب على الراوي لكان أول الحديث مناقضا لآخره، لأن الرسول نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، وهذا نهي عن تقديم اليدين، وآخر الحديث يدل على أنه مأمور بأن يبدأ بيديه فيكون مناقضا. والعبرة بالقاعدة لا بالتفريع عليها، والقاعدة لا يبرك كما يبرك البعير، والتفريع وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا التفريع لا يتطابق مع القاعدة، وعلى هذا فيكون كما قال ابن القيم رحمه الله يكون منقلبا على الراوي ولا غروى، فإن الرواة قد تنقلب عليهم الأحاديث. وقد ذكر رحمه الله في زاد المعاد عدة أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي في البخاري وغيره منقلبة على رواته، لأن الراوي غير معصوم. منها أن الله سبحانه وتعالى منها أن النار يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل ما تمتلئ، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار حتى تمتلئ، وهذا منقلب، لأن الذي يبقى فيها فضل هي الجنة، يبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته عز وجل. أما النار فلا يبقى فيها فضل، بل هي تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني كفاية كفاية. فالانقلاب على الرواة أمر وارد لأن الإنسان خطأ، ولكن العبرة بالقواعد والأصول، والقاعدة لا يبرك كما يبرك البعير. بعض الناس يقول إن البعير يبرك على ركبتيه لأن ركبتي البعير في يديه، قلنا نعم هذا صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الصفة وليس عن العضو الذي يسجد عليه، وبين العبارتين فرق واضح. فعلى كل حال نقول الإنسان إذا أراد أن يسجد السجدة الأولى من قيام فإنه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن، ينزل أسفل فأسفل ويقوم أعلى فأعلى. عند القيام من السجود يبدأ بإيش؟ بالجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، عند الانحدار بالعكس. وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن. ونقول إنه إذا كان الإنسان عاجزا إما لثقل بدنه أو لمرضه أو لوجع في ركبتيه فلا بأس أن يقدم يديه، لأن هذا حاجة. وهذا هو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر الذي جعله الحافظ بن حجر رحمه الله شاهدا لحديث أبي هريرة. ابن عمر لما كبر رضي الله عنه ثقل حتى كان يجلس في الصلاة متربعا لا يجلس مفترشا لأن رجليه لا تقل، فصار رضي الله عنه إذا أراد أن يسجد كغير من الكبار الذين يشق عليهم السجود من قيام، إذا أراد أن يسجد يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا هو الذي ذكره البخاري عن ابن عمر تعليقا، وأشار إليه ابن حجر مستشهدا به على تقوية حديث أبي هريرة، ولكن لا شاهد فيه لأن ابن عمر كان يقول إنه لا تقله رجلاه، فهو رضي الله عنه قد كبر وثقل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديثين الباقيين، والله أعلم. يعد التسبيح باليد اليمنى، اليمنى أحسن. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، إلى آخره. هذان الحديثان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان التشهد كيفيته، وذلك أن الله تعالى فرض علينا أن نتشهد في الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، لأنك إذا قلت السلام على الله أوهم هذا أن الله تعالى يلحقه النقص، وأنك تدعوه أن لا يلحقه النقص. ولهذا قال: فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص وعيب جل وعلا، فهو كامل الصفات، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فقوله قبل أن يفرض علينا دليل على أن التشهد فرض، ولكن هل هو ركن لا تصح الصلاة إلا به، أو هو واجب تصح الصلاة بدونه؟ نقول: أما التشهد الأخير فإنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، وأما التشهد الأول فإنه واجب، إذا تركه الإنسان عمدا بطل الصلاة، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم من الأيام في صلاة الظهر عن التشهد الأول ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم، وهذا دليل على أن التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لوجب أن يأتي به على كل حال، أما الأخير فإنه ركن. وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات يعني جميع التعظيمات القلبية والقولية والبدنية لله عز وجل، لا أحد يستحق التعظيم على وجه الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى، أما تعظيم غيره فإنه محدود ليس تاما ولا كاملا. وإلا من المعلوم أن الإنسان يعظم أباه ويعظم أمه ويعظم الأكبر منه ويعظم شيخه ويعظم من يستحق التعظيم من البشر، لكن هذا تعظيم محدود. أما التحية الكاملة والتعظيم الكامل فإنه لله رب العالمين. التحيات لله والصلوات، جميع الصلوات لله، لا أحد يصلى له إلا الله عز وجل، ومن صلى لغير الله كفر، بل من سجد سجدة واحدة لغير الله كفر. والطيبات يعني جميع الطيبات لله، فهو أولا طيب وصفاته طيبة وأفعاله طيبة وشرائعه طيبة، ولا يقبل إلا الطيب، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيبات لله عز وجل، أما غير الله ففيه طيب وخبث، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أما الطيب الأكمل الأوفر فهو لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظ الخطاب: السلام عليك أيها النبي، وأنت في أي مكان من الأرض، ولو كنت في جوف الأرض ولو كنت في الجو، إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإن لله ملائكة يحملون هذا السلام منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول السلام عليك تخاطب كأنه حاضر عندك، وذلك لقوة الإرادة والتعيين كأنه أمامك. وإلا فمن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه في قبره في المدينة. وقد جاء في رواية في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله، يعني بحذف الخطاب. لكن هذا رأي له رضي الله عنه مخالف بنص الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذا الحديث إلى يوم القيامة، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ بأصح إسناد أنه قال وهو يخطب الناس يعلمهم التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وعمر أفقه من عبد الله بن مسعود وأعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وخطب بذلك على المنبر ولم ينكر عليه أحد. وعلى هذا فنحن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ثم إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليسوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام سلام المخاطب العادي، حتى يقال إنه لما مات تعذر هذا، لأنهم يقولون: السلام عليك أيها النبي، وهم في مكة والطائف وفي كل مكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعه وهو حي. فليس هذا من باب السلام المباشر الذي يكون بين الناس عند اللقاء ونحو ذلك. فلهذا تبين أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأي له، لكنه منقوض برأي من هو أفقه منه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإعلانه ذلك أمام الصحابة. وهو أيضا منقوض بالنظر، لأن السلام عليك أيها النبي. حتى الصحابة ما يعتقدون وهم وراء الرسول أنهم يخاطبون الرسول مباشرة كمخاطبته إذا كان في السوق أو في المجلس. السلام عليك أيها النبي، أي يا أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، ثلاث جمل: السلام والرحمة والبركة. السلام يعني السلامة من كل نقص، السلامة من كل ما يؤذيك أيها النبي، حتى السلام له يوم القيامة يدخل في هذا. ودعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة عند الصراط يقولون: اللهم سلم، اللهم سلم. ثم أعلم أن قولك السلام عليك أيها النبي ربما نتوسع فيه ونقول إن هذا سلام على الرسول وعلى شريعة الرسول، لأن ذل شريعته لا شك أنه له أثر كبير. لذلك نقول: السلام عليك، ينبغي أن تجعل معناه أعم وأشمل، أي عليك شخصيا وعلى شريعتك. وأما ورحمة الله فهو أمر زائد على السلامة، أن الله يرحم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بركاته فهي أمر زائد أيضا، أي خيراته الكثيرة عليك أيها النبي. ثم تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا نحن معشر الأمة الإسلامية، أو علينا نحن جماعة المسجد، أو علينا نحن أهل الدنيا الأحياء، وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قلت على عباد الله الصالحين تسلم على الصالحين من البشر، ومنهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم أتباع الرسل. وهل تسلم على الجن الصالحين؟ نعم، تسلم على الجن الصالحين، لأن الجن فيهم صالحون كما قال الله تعالى عنهم في سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. تسلم على الملائكة؟ نعم، على الملائكة. إذن هذه الجملة من أعم ما يكون، لأنك تسلم على الصالح في السماء والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل الآن الترتيب النبوي في هذا الحديث. أولاً بدأنا بحق الله، ثم بحق الرسول، ثم بحق أنفسنا، ثم بحق عباد الله الصالحين. كذا؟ أين حق الله؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. حق الرسول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حقنا: السلام علينا. حق العباد: وعلى عباد الله الصالحين. فصار حق الله وحق رسول الله مقدم على حقوق أنفسنا، وهو كذلك. يجب على الإنسان أن يقدم حق الله وحق رسوله على حقه نفسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يذوق أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما أنت وغيرك من الصالحين فقدم نفسك، ابدأ بنفسك أولا، إلا إذا كان لغيرك الحق فقدمه على نفسك، لا تقدم نفسك. فمثلا إذا أهدى إليك إنسان معروفا، فهل تقول جزاني الله وجزاك خيرا، أو تقول جزاك الله خيرا؟ الثاني، لأنه هذه مكافأة. إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فقلت يرحمك الله، هل يقول يهدينا الله ويهديكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم؟ الثاني، لأن هذا مكافأة. إذا كان مكافأة لا تبدأ بنفسك، ابدأ بمن تكافئه قبل نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهذه شهادة قلبية قولية، تشهد بقلبك ولسانك أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فجميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، والإله الحق هو الله عز وجل. فهو الذي يجب أن تكون العبادة له، وأن يكون التعظيم له، وأن يكون الخوف منه، وأن تكون الرهبة إليه، وأن تكون الخشية له، وأن يكون التوكل عليه. فهو سبحانه وتعالى إليه المنتهى ومنه المبتدأ وله كل شيء. قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فمعنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، يعني وأنا من جملة العابدين لك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسول، فهو عبد لله يفعل الله به ما شاء، عبد لله يتعبد لله ويتذلل له ويقوم بطاعته، وليس ربا وليس له من حقوق الربوبية شيء. حتى إن رجلا قال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قال الرسول: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حق من الربوبية أبدا، وليس له حق في العبادة أبدا، بل من عبده فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لو خرج لقاتل. فهؤلاء الذين يعلقون آمالهم ورجاءهم وخوفهم وتوكلهم برسول الله هم مشركون شركا أكبر والعياذ بالله، خارجون من النار. لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام لكان يقاتل، وهم يدعون أنهم يعظمونه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. واعلم أن الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قوم غلوا فيه فعبدوه واتخذوه إله، حتى إنهم إذا أصابهم الضر ما يدعون الله، يدعون الرسول والعياذ بالله. قوم آخرون كذبوا الرسول وقالوا إنه ليس رسولا، أو قالوا إنه رسول للعرب خاص. والثالث قوم آمنوا به وأنه رسول رب العالمين وأنه عبد الله ورسوله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن هذا شأنهم، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. ذكر المؤلف حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام ماذا يقوله الإنسان بعد التشهد. وسبق لنا حديث ابن مسعود وابن عباس في كيفية التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن ذلك أن التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا أيضا مما يلحق بالتشهد، لكنه بالتشهد الأخير. أما التشهد الأول فإنه ينتهي بقوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ينهض. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه جالس على رضف، أي على حجر محمى. أما التشهد الأخير فإنه يزيد فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محمد هو رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وآل محمد هم أتباعه على دينه. في هذا الموضع نفسرهم بأنهم أتباعه على دينه. أما إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، إذا جمعت الثلاثة آله وأصحابه وأتباعه صار المراد بآله المؤمنين من قرابته، وبالأصحاب الذين ثبتت لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتثبت صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برؤية الإنسان إياه مؤمنا به ويموت على ذلك. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، سواء طالت الصحبة أم قصرت. وأما أتباعه فهم الآخذون بسنته عقيدة وقولا وعملا. وقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فتفضل بالصلاة على محمد وآل محمد. وهذا من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. اللهم بارك على محمد، إنك حميد مجيد أي محمود. فحميد هنا بمعنى محمود، ومجيد بمعنى ذو عظمة وسلطان. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. البركة زيادة الخير وكثرته واستقراره ونماؤه وثباته، سواء كان بالعلم أو بالمال أو بالولد. وأما حديث بضالة بن عبيد فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو صلى على نبيه فقال عجل هذا. وهذا في التشهد، كأن هذا الصحابي والله أعلم من حين أن جلس دعا ولم يقرأ التحيات ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يثني على الله يدعو. ومن جملة الدعاء المأمور به في التشهد الأخير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء واجب عند بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، حتى إن طاووس رحمه الله لما حدثه ابنه أنه صلى ولم يدعو بهذا الدعاء أمره أن يعيد الصلاة، مما يدل على أهميته وتأكده. ويأتي إن شاء الله شرحه في الدرس القادم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم، يعني التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم. أعوذ بالله يعني أعتصم بالله وأستجير به من هذه الأشياء أولا من عذاب جهنم يعني من عذاب النار، وهذا يشمل الاستعاذة بالله من المعاصي التي هي أسباب دخول النار، ومن دخول النار بعد فعل المعاصي، فهو يتضمن تجنب المعاصي وتوبة الله سبحانه وتعالى على العبد بعد فعل المعصية، لأن أسباب دخول النار وهي المعاصي تارة يعصم الإنسان منها ويبتعد عنها من الأصل، وتارة يفعلها ويعفو الله عنه. فأنت إذا دعوت الله عز وجل أو أنت إذا استعذت بالله عز وجل من عذاب جهنم شمل الأمرين. وجهنم اسم من أسماء النار أجارنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لأن لجهمتها وظلمتها وقعرها والعياذ بالله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم مع أصحابه فسمع وجبة يعني ضربة شيء، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به في نار جهنم فهو يهوي فيها 70 سنة والآن وصل إلى قعرها. فلذلك سميت جهنم. ومن عذاب القبر، القبر ما يدفن به الميت وفيه عذاب، فإن عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي مادوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم كأنهم شاحون بأنفسهم لا يريدون أن تخرج من أجسامهم، لأنهم قد بشروا بالعذاب وغضب الرحمن والعياذ بالله، فلا تكاد تخرج أنفسهم إلا بمشقة وصعوبة. يقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم يعني يوم موتكم، وهذا إثبات لعذاب القبر. وقال الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على أنهم يعذبون قبل يوم القيامة، وهذا هو عذاب القبر. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني لا ما يعذبان في أمر شاق عليهما بل سهل، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول يعني لا يبالي به ولا يتطهر منه والعياذ بالله، فصار يعذب على عدم التنزه من البول. قال العلماء رحمهم الله وإذا كان الإنسان يعذب على ترك واجب في الصلاة وهو التنزه من البول فما بالك بمن ترك الصلاة كلها والعياذ بالله، يكون أشد وأشد. وهذا حق، لأن من ترك الصلاة فإنه كافر مرتد، حلال الدم والمال يجب قتله إلا أن يتوب، وهو إذا حشر يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والأنبياء وأتباعهم بريئون منه والعياذ بالله، حتى لو كان يقول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يصلي فهو كافر مرتد يجب أن يقتل، إلا أن يتوب ويعود إلى الصلاة والعياذ بالله. ولهذا يجب على من كان عنده أحد لا يصلي أن يناصحه أولا ويكرر النصيحة له

فصلاته صحيحة لكن يجبره بسجود السهو. فدل ذلك على أن التشهد الأول ليس بركن، لأن الركن لا يسقط بالسهو.